غلك اختي وكيفاش ننساك وانتي محنتي انا. واللي قاله بال اللي قاله بال اللي قاله بال اللي قاله بال الله يبلي ببالي. واللي قاله أهلو كان رأي زين زين ويربح أهلو كان رأي زين ويربح وكان درت صوري دور عليه أخويا أهو من رأي شين شين شين أنا. أهو من رأي شين شين شين أربي I'm not afraid.